وقفنا يعني أين متى انقطع الاتصال؟ في يعني بعد أول كلمتين تقريبا، يعني هو جيب. من أول الدرس انقطع. طيب مرحبا، نعيد المقدمة. أبدأ؟ لا تفضل شلون، تفضل. طيب، أقول بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الشيخ عرف الجماعة لغة وشرعا. لغة الجماعة الطائفة، وشرعا ارتباط صلاة المأموم بصلاة الإمام، ارتباط صلاة المأموم بصلاة الإمام، و يشترط أن ولكن وليس من حيث الشرط، ولكن من حيث حصول الفضيلة بالنسبة له في غير الجمعة. ولكن هذه النية بالنسبة للإمام على هذا التفصيل الذي ذكرناه بين الجمعات وغيرها. أما بالنسبة لصلاة المأموم، فذلك الارتباط هو شرط لحصول الفضيلة أو لحصول الجماعة، فلا يشترط من الإمام نية الجماعة في غير الجمعة، ولهذا ممكن أن يرتبط المأموم بإمام وإن لم يرضى ذلك الإمام بذلك الارتباط، وإن لم ينويه أي ذلك الإمام إلا في الجمعة، فهي أي تلك النية واجبة لحصول لانعقاد الجمعة، واجبة على الإمام لانعقاد الجمعة كما سيأتي فيها. ولو تابع المأموم الإمام من غير نية هل تبطل صلاته أو لا؟ كما يحصل في بعض الأحيان، قد يدخل الإنسان في مسجد وهو لا يريد أن يصلي وراء إمام معين فتجده يتابع ذلك الإمام ظاهرا فقط من غير نية معه في الصلاة، فما حكم صلاته حينئذ؟ وقد يعتقد أن ذلك الإمام في بعض الأحيان مثلا كافر، أو يعتقده مبتدعا، سواء كان من مصيبا في اعتقاده أو مخطئا في اعتقاده، فتجده يتابعه في الأفعال الظاهرة من غير نية في الصلاة، ما حكم تلك الصلاة؟ الجواب أنه ننظر إن كان زمن تلك المتابعة لو وزع على الصلاة تظهر له أثر فيها بطلت، وإلا فلا. إن كان زمن التأخر في الانتظار، إذا كان لو قسم على الصلاة ظهر أثر له أثر فيها بطلت، وإلا فلا. قال الشيخ: وتكون فرض عين كما في الجمعة، فرض كفاية كما في أداء المكتوبة. الأصل في الجماعة أن تكون لغير الجمعة فرض كفاية، وفي هذا الكلام خلاف شهير في المذهب. فقيل أن الجمعة فرض كفاية مثل ما قال الشيخ وهو المعتمد، وقيل أنها ليست فرض كفاية بل هي سنة مؤكدة، ويترتب على الخلاف أمور. أولا من حيث أنه لو فعلها البعض سقط الإثم عن الباقي كونها فرض كفاية، والأمر الآخر أن الأعذار التي ذكروها في الجماعة هل هي أعذار مسقطة للكراهة أو هي أعذار مسقطة للإثم؟ إن كانت فرض كفاية فستكون أعذارا مسقطة للإثم، أو كانت سنة مؤكدة فهي أعذار، فهي أي تلك الأعذار ستسقط الكراهة. طبعا المعتمد أنها فرض كفاية ويترتب على كونها فرض كفاية أنه لا يخرج الإثم عن أي بلدة سواء كانت كبيرة أو صغيرة، قرية أو مدينة، إلا بإظهار الشعار. والمقصود بإظهار الشعار أن يخرج المصلي إلى مكان الصلاة من غير مشقة عليه في تحصيلها. بأن يدرك الجماعة في ذلك المكان من غير مشقة. فلو تعددت الجماعة في بلدة بحيث ظهر ذلك الشعار فحينئذ تكون الجماعة بالنسبة لغير من لم يظهر الشعار تكون في حقهم فرض كفاية أيضا إذا فعلوها، وإن لم يفعلوها فلا إثم عليهم. شأنها أي الجماعة هنا شأن أي فرض كفاية آخر. فإذا لم يفعله بعد قيام الجماعة أو بعد قيام الفرض فلا إثم عليه، بل ولا كراهة عليه إن وجد عذر. وإن كان قبل ذلك كنا نقول أنه لا إثم، لكن إذا وقيم الفرض كان فإذا كان القرية أو المكان صغيرا فيكفي أن تكون جماعة واحدة، وإذا كبر المكان فالشرط ذلك. هل لابد أن تكون الجماعة في مسجد؟ ليس شرطا أن تكون الجماعة في مسجد، ولكن غير المسجد يشترط أن تفتح أبوابه بحيث لا يحتشم من دخوله. ولهذا أنتم مثلا في كندا أو في أمريكا في بعض الدول مثلا أو في بعض الشقق، ما الشرط بالنسبة لكم حينئذ؟ الشرط أن تبقى تلكم الشقة من غير إقفال، بحيث أنه يمكن لأي أحد أن يدخل فيها ويصلي. تشهر مثلا هذه الشقة بأنها مسجد، وتكون دائما مفتوحة للصلاة وكذا، إلا أن خيف على ما فيها، فتكون دائما مفتوحة في أوقات الصلاة المعينة. فهذا هو الشرط لإقامة الجماعة. قال عليه الصلاة والسلام: أما من ثلاثة في بدو ولا حضر لا يقيمون الجماعة إلا استحوذ عليهم الشيطان. كذلك ثمة شرط أغفلناه، وهو أن تكون بأن تكون الجماعة في الخطة، في خطة البلدة. فلو كان مثلا شخص يصلي عمله خارج البلدة، كان يكون مثلا يعمل في حقل نفط، أو يعمل في صحراء، أو يعمل في كذا، فحينئذ الجماعة في حقه ليست فرض كفاية. تمام. فهذا هو الحاصل في أصل الجماعة، وفي حكم في أصل حكم الجماعة. فقال: الجماعة لغة الطائفة، والشرع انضباط صلاة المأموم بصلاة الإمام، وتكون فرض عين كما في الجمعة. تمام. والمراد طبعا الركعة الأولى منها، وفرض كفاية كما في أداء المكتوبة. شوفوا، لاحظوا كم. وأنتم يا طلبة العلم تحتاجون أن تركزوا في ألفاظ في عبائر الفقهاء، لأن هؤلاء يبخلون بألفاظهم، فهم لا يأتون بلفظ إلا ويكون ذلك اللفظ في مكانه، بمعنى أنهم لا يتوسعون في لفظ عبثا، فكل جملة ذكرت الأصل فيها أن لا يكون ثمة حشو، وكذلك كل كلمة لا توجد كلمة حشو ولا حرف. فإن وجد ذلك كان عيبا في الكتاب، ونبه العلماء عليه من شراح ومحشين. فهو يقول، لاحظوا: وفرض كفاية كما في أن المكتوبة التي يسن قضاؤها لا تكون الجماعة فيها فرض كفاية. ولاحظوا قولي: التي يسن قضاؤها. فالمكتوبة يسن قضاؤها بقيد، ذلك القيد أن يتفق القضاء عند المصلين. فلو أراد فلو أراد مصلي ظهرا مع مصلي عصرا الجماعة، فحينئذ نقول لهم: ليس ثمة سنة، أو ليس ثمة ندب من الشرع أن تصلون جماعة، ولكن كيف؟ نقول: صلوا فرادى، هكذا السنة. بخلاف ما لو اجتمع اثنان فأكثر، ممن يريدون أن يصلوا صلاة الظهر أو صلاة العصر، فلكونهم سيصلون صلاة واحدة ويسن لهم الجماعة. فالضابط أنه لو اتفق نوع الصلاة التي تصلى سن لها الجماعة، وإلا فلا. عموما قال الشيخ فرض كفاية كما في أداء المكتوبة. أما قضاء المكتوبة فليست فرض كفاية وإنما سنة، وشرط السنية أن يتفق النوع بالنسبة للصلاة. وفرض كفاية كما في أداء المكتوبة على الأحرار الرجال المقيمين تكون فرض كفاية على الأحرار، وفرض عين على الأحرار الرجال المقيمين قال الشيخ الهامش. طبعا النساء لا تجب عليهم. وما حكم صلاة النساء في المسجد؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهم. فصلاة المرأة في بيتها خير لها من الصلاة مثل ما قال العلماء في جوف الكعبة. طيب، وهل تسن لها الصلاة مطلقا؟ لا، في الأمر تفصيلا. إن كانت تخرج المسجد من غير زينة ولم تكن هذه المرأة من شعب مثلا وكذا حيث يخشى من خروجها الفتنة، كان الأمر في حقها سنة. أما لو كانت شابة أو لو يخشى من خروجها الفتنة فحينئذ يكون خروجها مكروه. وكذلك إذا لم تكن شابة ولكن وإن كانت عجوز أو شوهاء أو نحو ذلك، ولكن كان خرجت متعطرة ومتزينة، حينئذ يكون خروجها مكروه. فإن تحقق شيء من ذلك خرج الأمر من الكراهة إلى الحرمة، بمعنى أن تحقق أن الفتنة من خروجها كان خروجها محرما. فالضابط في هذا أنها لا تمنع من المسجد إن كانت غير مشتهات ومبتذلة، ويكره لها الحضور إن كانت تشتهى أو لا تشتهى وبها شيء من زينة أو الطيب. هذا هو الضبط. كما يجوز لها لزوجها أن يمنعها من خروج المسجد إذا خشي منها فتنة أو عليها فتنة. محل الكلام إن لم يكن لها زوج أو لم يكن لها زوج أو وليمة مثلا إن كانت صغيرة. أما إن كان لها زوج فيجوز الأولي فيجوز لهما المنع إن خشي منها فتنة أو عليها فتنة. طيب، فقال الرجال المقيمين بخلاف المسافرين مثلا مثل ما ذكرنا، وسنة كما في صلاة الجنازة وكما في الجنازة الجماعة حينئذ سنة. وكذلك صلاة العيدين وصلاة الجنازة أيضا فرض كفاية، وباحثا كمان في الرواتب. وكذلك العرات، هل الصوت يصلكم؟ نقول وكذلك العرات الجماعة في حقهم مباحة، لكن محل كون الجماعة مباحة لهم إن كانوا إن لم يكونوا عميانا أو لم يكونوا في ظلمة. أما إن كانوا في ظلمة أو كانوا جميعهم عمين فحينئذ فالجماعة في حقهم سنة. وكذلك يقول الشيخ مكروهة كما في الأداء خلف القضاء وعكسه تكون الجماعة مكروهة. والكراهة مفوتة لثواب الجماعة، إذا وجدت الكراهة في الجماعة كانت تلك الكراهة مفوتة لثواب الجماعة، لأنه لا يجتمع الأمر والندب من الشريع في وقت واحد. كذلك الجماعة يمنع منها إذا اختلف نظم الصلاتين كصبح وخسوف. محل قول الشيخ وصبح وخسوف إن كانت الخسوف أو الكسوف صليت بالصلاة بالكيفية الثانية أو الثالثة، بخلاف ما لو صليت بالكيفية الأولى فلا يختلف النظم حينئذ. وكذلك صلاة الجنازة بالنسبة لغيرها أيضا اختلف النظم، لأن غيرها فيه ركوع وسجود. وكذلك صلاة الجنازة خلف الكسوف أو العكس. فعموما الجماعة لا تنعقد إذا اختلف نظم الصلاتين. وقيل ينوي الانفصال إذا أراد صاحب صلاة الكسوف أن يعتدل للقيام الثاني. والذي يحفظه في ذلك أن الصلاة لا تنعقد أصلا، ويمكن أن تراجعوا هذه المسألة. ذكر الشيخ بعد ذلك أعذار الجمعة والجماعة. قال الشيخ أعذار الجمعة والجماعة كثيرة، منها كذا كذا. طبعا نبتدي أن أول أي عذر للصلاة هو عذر جماعات، أي عذر لتأخير الصلاة هو عذر للجماعة، بمعنى أنه ممكن يسقط به الجماعة. ولهذا هناك أعذار كثيرة ستدخل قبل الأعذار الخاصة بالجماعة، كالصلاة إذا كان مع وجود مشوش لخلقه مثلا أو نحو ذلك. فأعذار الجمعة والجماعة من جملتها أعذار الصلاة من حيث هي، منها كما ذكره الشيخ المرض، بحيث يشق معه الحضور، ولا يشترط بحيث أن يشق معه الحضور كمشقتي الخروج في المطر، ولا يشترط أن يسقط ذلك المرض القيامة، ما يشترط، ولا أن يبلغ ذلك المرض الحد الذي يباح التيمم فيه، لا يشترط ذلك. فمن أعذار الجمعة والجماعة المرض، وكذلك الخوف على المعصوم، طبعا سواء كان له أو لغيره، سواء كان مالا أو عرضا أو نفسا أو عضوا أو اختصاصا، بل أو اختصاصا، فإذا خاف عليه سقطت عنه الجماعة. ولهذا قالوا أنه لو كان معه خبز في التنور خاف تلفه كان بالإمكان أن يترك الجماعة في ذلك. فإذا خاف على معصوم سقطت عنه الجماعة. والمراد بالخوف هنا ليس الشك، وإنما هو ما بعد الشك. كذلك قال الشيخ شدة الحر وشدة البرد. طبعا لاحظوا أن شدة الحر هناك فرق بينها وبين شدة البرد. شدة الحر إنما تكون عذرا في وقت الظهر بالخصوص، وشدة البرد تكون عذرا مطلقا، سواء كان في وقت الليل أو في وقت النهار كاملا. فشدة البرد عذر عام في جميع اليوم بخلاف شدة الحر. فشدة الحر هو عذر في وقت خاص، وذلك الوقت الخاص هو وقت الظهر. نعم، هناك شيء اسمه السموم الموجود في بعض البلدان كحضرموت والكويت، عبارة عن ريح حارة شديدة الحرارة، فهذه الريح تعتبر أيضا عذرا من أعذار الجمعة والجماعة. ويستوي في كونها عذرا أن تكون بليل أو نهار. فإذا شدة الحر تكون عذرا بالظهر، والسموم وهي عبارة عن ريح حارة تكون عذرا بالليل والنهار. طيب قال الشيخ شدة الحر طبعا هي عذر وإن وجد ظلا. فرق ما بين المطر وما بين شدة الحر. شدة الحر تعتبر عذرا وإن وجد ظلا، والمطر يعتبر عذرا، المطر يعتبر عذرا إلا إن وجد كنا، أي من كان يكنه. ولهذا السيارات الآن، السيارات الآن لا يمنع وجودها، لا يمنع وجودها سقوط الجماعة في شدة الحر، ويمنع ذلك أي سقوط الجماعة بالنسبة للمطر. قال الشيخ: هو شدة الحر وشدة البرد قلنا أنه عذر مطلقا، طبعا كذلك مقابل السموم الريح الباردة. طبعا قلنا السموم ريح حارة، طيب هناك ريح قد تأتي ريح باردة، وأظن أن الإخوة في كندا عندهم شيء من هذا لأنهم قريبين من الأسكا. هذه مناطق جليدية، فالريح الباردة هل تعتبر عذرا من أعذار الجمعة والجماعة أو لا؟ هي عذر، ولكن محل كونها عذرا في الليل فقط. المراد بالليل هنا إلى طلوع الشمس، تمام. فتحصل أننا عندنا أربع أشياء: شدة البرد عذر مطلقا، شدة الحر في وقت الظهر المعتمد، السموم عذر مطلقا، الريح الباردة عذر بالليل. قال: وتمريض من لا متعهد، من لا متعهد متعهد له. انتبهوا أيضا، وكونه يأنس به وإشراف القريب هذه أمور متقاربة من الأعذار. يقول الشيخ: تمريض من لا متعهد له، إذا كان ثمة شخص لا متعهد له حيث يقوم بأموره، فحينئذ يكون جلوسه معه عذرا من أعذار الجمعة والجماعة، جمعة والجماعة. وكذلك إن كان له متعهد وشغل مثلا بشراء أدوية ونحو ذلك، أو يأنس به. وطبعا قيد ذلك فإن كان قريبا أو نحو القريب، ونحو القريب الصديق مثلا والجار والأستاذ وكذا. إذا كان يأنس به فحينئذ أيضا هذا عذر من أعذار الجمعة والجماعة. فلاحظوا التفريق: الأول المريض مطلقا سواء كان قريبا أو غير قريب، الثاني إذا كان قريبا أو نحو القريب إذا كان يأنس به. بل ظاهر كلامهم أنه سواء كان ذلك القريب كافرا أو غير كافر، سواء كان ذلك القريب كافرا أو غير كافر، ظاهر كلامهم أو ظاهر إطلاقهم. وكذلك بالنسبة لحضور جنازته، تمام، مثل ما ذكرنا لكم في جوابكم، في جوابنا على السؤال السابق الذي سألتم عنه. ولكن حضور الجنازة لا يعتبر مسقطا للجمعة والجماعة، وأن كان الاحتضار بالنسبة للقريب، ولهذا قال وإشراف القريب على الموت، هذا يعتبر عذرا من أعذار الجمعة والجماعة. طبعا الشيخ قالوا كونه يعنس به ولو أجنبي له متعهد، هذا خلاف المعتمد، هذا خلاف المعتمد. لا أدري إن كان علق الشيخ الشيخ سالم سعيد بكير على هذا أو لا، لكن عموما كونه يأنس به هذا خاص بالقريبي خلافا لظاهر عبارة الشيخ، الشيخ خلافا لظاهر عبارة الشيخ، فكونه يأنس به لابد بشرطه أن يكون قريبا أو ما في حكم قريبي، ولعل الشيخ جرى على قول ضعيف في هذا. وإشراف القريب على الموت مثل ما ذكرنا لكم، وظاهر كلامهم أن القريب هنا يشمل الكافر وغيره لأنهم لم يقيدوا هذا. طيب كذلك المطر إن بل الثوب ولم يجد كنا، المطر إن بل الثوب ولم يجد كنا، هذا أيضا عذرا، عذر من أعذار الجمعة والجماعة. الشيخ هناك أعذار لم يذكرها وأعذارها كثيرة، كالتأهب للسفر مثلا مع رفقة ترحل عليه، هذا أيضا عذر من أعذار الجمعة والجماعة. أكل ذي ريح كريه، هذا أيضا عذر من أعذار الجمعة والجماعة، محله إن لم ممكن إزالته وإلا لم يكن عذرا. فالتنباك مثلا إن أمكن إزالته هذا واجب عليه أن يحضر الجمعة والجماعة. فإن أكل هذا أكل شيئا مما هو ذي ريح كريه، أو شرب التنباك مثلا ونحو ذلك، و يعرف أن جماعة أمامه، هذا حرم عليه ذلك لأنه سيتسبب في إسقاطها، ويجب عليه أن يسعى لإزالة ما بفمه. وكذلك العقوبة التي لو تخلف عن الجمعة والجماعة لا رجي أن تترك، بمعنى أنه يسامح فيها ونحو ذلك. كذلك الخوف من ظالم مثلا، هذا أيضا عذر من أعذار الجمعة والجماعة. وكذلك الوحل الشديد سواء كان ليلا أو نهارا، هذا عذر من أعذار الجمعة والجماعة. كذلك الجوع والعطش، تمام، بشرط أن يكون بأن يكون الجوع والعطش يزيلان خشوعه، أي خشوع المصلي، ولا يشترط أن يقرب وقت الأكل ونحو ذلك، إلا إن كان لا يخترق خشوعه إلا بذلك. فعليه أن يكسر حدة الجوع والعطش بلقيمات ثم يقوم، ولا يشبع مثلا ونحو ذلك. كذلك من أعذار الجمعة والجماعة التي لم يذكرها الشيخ الثلج مثلا، تمام، فإن بل الثوب يعني إذن يعتبر عذرا من أعذار الجمعة والجماعة. وكذلك البرد، الثلج والبرد، والفرق بينهما كأنه الثلج متحجر بخلاف البرد. وفي بعض البلدان لا أدري كان عندكم هذا، يكون هناك ثمة مطرا ولكنه خفيف، هذا ليس عذرا، يعني بمعنى رذاذ فقط بحيث أنه لا يؤدي. كذلك من الأعذار غلبة النعاس والزلزلة أيضا ما ذكرها، والسمن المفرط واحد سمين وشديد السمن هذا أيضا يكون معذور من يكون معذورا بالنسبة للجماعة، وليالي الزفاف أيضا ها من تزوج فيكون معذورا في ترك الجمعة والجماعة، ولكن بالنسبة للصلوات الليلية قالوا صلاة المغرب والعشاء ويحرم عليه أن يخرج عند أن يخرج في وقت وحده ويخلي الخروج للصلاة في بالنسبة للمرأة الثانية، بل يساوي حتى بينهن في ذلك. طيب هل تحصل فضيلة الجماعة إن وجد عذر أو لا؟ خلاف، إذا كان وجد عذر أذار الجمعة والجماعة فهل يحصل ثواب أو لا يحصل ثواب؟ خلاف. والأوجه من ذلك والأوجه في ذلك أنه إن كان مواظبا على الجماعة ووقع في نفسه التأسي على تركها يحصل الثواب، وهذا ليس خاصا بالجماعة بل في كل عبادة كان يفعلها الإنسان ثم قام بها العذر، إن وقع في نفسه التأسي على الترك واحد، وكان شأنه المواظبة عليها اثنين، حينئذ يحصل الثواب كاملا، يحصل الثواب كاملا لأن العذر قام به. طيب والله أعلم، نكتفي بهذا القدر، إن شاء الله في الدرس القادم إن شاء الله نكمل بقية الجماعة في الدرس القادم. قلنا الشيخ عثمان يسأل أن شدة البرد هل هي خاصة بالليل؟ لا، شدة البرد هي سواء كانت بالليل أو بالنهار مثل ما ذكرنا لكم، وهو المعتمد. لا أدري إذا كان الشيخ ذكر خلافه في التعليق، لكن عموما ما ذكرت لكم هو المعتمد. ماذا قال الشيخ؟ شدة البرد ليلا أو نهارا، هذا هو شدة البرد ليلا أو نهارا مثل ما ذكرت لكم. وين ألفه؟ لا كيف وين ألفه؟ عثمان لا أدري إن فهمت سؤالك أو لا، يعني أنت تسأل. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام. فقط استفسر الشيخنا، نعم ذكرتم شدة البرد وكذلك ذكرتم ريح البرد، هل كلاهما مطلقا أم فقط شدة؟ لا، هناك فرق ما بين شدة البرد وهناك فرق ما بين الريح الباردة. أي فهمت سؤالك الآن، أنا كنت أتكلم عن الريح الباردة، الريح الباردة إنها تكون عذرا بالليل ما تكون عذرا بالنهار. فعندنا قلنا أربعة أمور، الأمر الأول شدة الحر، الأمر الثاني شدة البرد، تمام، الأمر الثالث الريح الباردة، الأمر الرابع الريح الحارة. فشدة البرد هي عذر بالليل والنهار، شدة الحر هي عذر بالظهر المعتمد، الريح السموم هذه الريح الحارة هي عذر بالليل والنهار، الريح الباردة هي عذر بالليل فقط. جزاك الله خير شيخنا. أيضا الألف غير شرط، أي سواء ألفها أو لا مثل ما قال الشيخ. أيضا الشيخ عثمان يسأل ليالي الزفاف، ليالي الزفاف طبعا هي تختلف على حسب المرأة، هي بكر أم ثيب. فإن كانت بكرا فلياليها سبعا، وإن كانت ثيب فثلاث ليالي. ومحل الكلام في المغرب والعشاء فقط، وليس في كل الصلوات، وفي ثمة قول بذلك أنها تكون في بقية الصلوات. أيضا أبا مالك يسأل هل هناك إيش ثمتة قاعدة لضبط المستجدات من الأعذار؟ طبعا الأعذار المستجدة التي هي تشق كهذه الأعذار يكون حكمها كحكمها. ولهذا طبعا تلاحظون، وهذا شيء ضعوه في أذهانكم، أن مرتبة الفتية الآن هي المرتبة مثل ما قال ابن الصلاح وتبعه الإمام النووي وغيره، بالنسبة للأعصار المتأخرة تقتصر على إدخال المسألة إما في ضابط ممهد من المذهب، أو تكون المسألة شبيهة بها بحيث أنه يكون لا يحتاج إلى إعمال فكر شديد فيها، وحينئذ تكون في معنى المنصوص ما قال إمام الحرمين. تمام، فما وجد في معنى المنصوص يكون حكمه حكم المنصوص. ولهذا قال إمام الحرمين، قال تبعد أن توجد مسألة لا توجد لا تكون منصوصا عليه في مذهب الشافعي أو في معنى المنصوص، وهذا يعتبر في معنى المنصوص. أيضا الشيخ كاشف، تمام تمام الشيخ كاشف يقول ما مراد الحاشية مال اختصاص؟ يعني طبعا هناك فرق ما بين المال والاختصاص. الاختصاص مثل النجاسات هذا يسمى اختصاص، ليس مالا. مثل الدم هذا ليس مالا، تمام. وان كان قد يبذل فيه مالا، ولكن يكون حينئذ من باب رفع اليد، وستقرأ هذا في المعاملات. فالاختصاص ليس مالا، والمراد بالمال هنا المتمول، ما يطلق عليه مال عرفا وهو المتمول، بخلاف مثلا حبة قمح ونحو ذلك. كذلك الشيخ محب الدين ماذا يقول؟ أي لا طيب. أيضا الشيخ حسان ما ذكره في العمدة من اشتراط عدم وجود كن في الطريق. تمام، في شدة الحر بقدر الحر جمع. هل هذا القول معتمدا أو لا؟ تقصد أن الظل، إذا كان يقصد الظل فذكر عندك، ليس في العمدة ولكن عندك في حاشية الياقوت، أن شدة الحر تعتبر عذرا مطلقا عند الإمام الرملي، وأن وجد ظلا. وهذا أيضا لا يختلف في الإمام الرملي مع ابن حجر، بمعنى أن شدة الحر وإن كان وجد ظلا هذه لا تعتبر هذه تعتبر عذرا، مثل ما ذكرنا لكم قبل قليل وأضرب لكم مثال السيارة مثلا، أنه حينئذ يعتبر عذرا إذا كان حر شديدا فخرج في الظهر، فيعتبر عذرا مطلقا وإن وجد السيارة تقله، أو وإن وجد ظلا يلمس سيدي، أن ركوب السيارة يكون حكمه حكم الظل المعتاد. أيضا الشيخ محمد يقول إذا لم يستوعب المسجد كل سكن البلد هل يسقط وجوب الجمعة على الباقين؟ طبعا يجب عليهم أن يفعلوا جمعة، يجب عليهم أن يفعلوا جمعة أخرى، ولكن على حسب التعدد، يكون تعدد الحاجات. إذا لم يستوعب المسجد فيفعلوا جمعة أخرى، نعم، ويكون التعدد حينئذ للحاجة. والله أعلم، وفقكم الله.